الذين ينكثون عهد الله الذي أخذه عليهم بالتوحيد والطاعة، وقد أكده بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ويخالفون دين الله كقطع الأرحام ونشر الفساد في الأرض، أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة.